السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبذة تاريخية عن علم أصول الفقه، يعني هكذا ألف أو اعتاد المؤلفون أن يشيروا إلى هذه المرحلة من مراحل هذا العلم. قال: نشوء علم أصول الفقه. نستطيع أن نقول إن علم أصول الفقه بقواعده وضوابطه وأبحاثه قد مر في نشأته بمراحل مختلفة يختلف بعضها عن بعض، ويمكننا أن نقول إنه قد مر بمراحل ثلاث، وهي: أولا، مرحلة الوجود الواقعي دون تأصيل وتقعيد، يعني كقواعد ضوابط مسائل أصولية موجودة منذ نزول التشريع، لكن لم تكن لتميز وتبين وتوضح كقواعد وضوابط وتأخذ هذه التسمية أو هذه السمة. نعم. قال: وهذه المرحلة قد بدأت في الواقع منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أصول الفقه مرتبط وجوده بوجود الفقه، إنه هو أصول الفقه، فالأحكام الفقهية فروع لهذه الأصول وهذه القواعد وهذه الضوابط، والفروع يقترن وجودها بوجود الأصول، بل الأصول سابقة عليها. قال: بل هو سابق عليه، لأن الأول أصل والثاني فرع. أصول الفقه أصل والفقه فرع، والفقه قد وجد بوجود التشريع منذ أن بدأت الأحكام الأوامر والنواهي، وجدت التكاليف، والتكاليف هي الفروع الفقهية، فكذلك أصوله، وإن لم يكن معروفا باسم قواعد معينة وضوابط مخصوصة وأبحاث مطروقة، لعدم الحاجة إلى ذلك، إذ إن القرآن قد نزل بلغة العرب، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك اللغة، وهو أعلم الناس بها، النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القضاة والمفتون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على علم أيضا بتلك اللغة ومعانيها وما تقضي به أساليبها. لن نكون بحاجة أن نقول لهم الأصل في الكلام الحقيقة العام يستغرق جميع أفراده، المطلق يحمل على إطلاقه، الأمر للإيجاب، النهي للتحريم. لن نكون بحاجة لهذه القواعد، لأنهم يفهمون من هذه الألفاظ ما تقتضيه وما تدل عليه، كما كانوا على علم بأسباب نزول الآيات وورود الأحاديث، وكل هذا أكسبهم معرفة وبصيرة بأسرار التشريع ومقاصده، على أساسها يقضون ويفتون. ولكن ذلك لا يعني أنهم لم يكونوا ليلاحظوا في قضاياهم وفتاويهم قواعد يبنون عليها أحكامهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام استعمل القياس، استعمل القياس، الصحابة رضي الله عنهم استعملوا إيش؟ المصلحة المرسلة، لما سيدنا عمر رضي الله عنه أشار بجمع القرآن، وأبو بكر قال: كيف رضي الله عنه نفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله إن ذلك خير، إذا نظر إلى مقاصد الشريعة. نعم. وأن الشرع يعني يقصد أن يحفظ كتاب الله تعالى، ذلك مصلحة. نعم. قال ولكن ذلك لا يعني أنهم لم يكونوا ليلاحظوا في قضاياهم وفتاويهم قواعد يبنون عليها أحكامهم ويلتفتون إليها في استنباطهم واستخراجهم، لا سيما فيما لا نص فيه أو لم ينزل فيه وحي من الأحكام، الأحكام التي ليس يعني لم ينزل فيها وحي ولم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فكانوا يجهدون أنفسهم ليستنبطوا الحكم له. قال أمثلة عملية يعني تؤكد هذا الكلام، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. نعم، حديث يعني مخرج في مواضعه البخاري والنسائي والدارمي ومسند أحمد. قال وهذا كما هو واضح عمل في القيام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لها؟ قاس دين الله تعالى على دين العباد، لو كان على أمك دين للعباد أكنت تقضينه؟ نعم طبعا، قالت نعم، قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. قال وهو من قواعد أصول الفقه وبحوثه، العمل بالقياس من قواعد أصول الفقه، وكذلك ما كان من تقريره صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن وقال له كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال أقضي بما في كتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا من القواعد الأصولية، يعمل بالكتاب أولا، ينظر في الكتاب، لم نجد نرجع إلى السنة. فمعاذ رضي الله عنه اهتدى إلى هذا، ما قال أنظر في سنة رسول الله رأسا، قال أنظر في كتاب الله، فلم تجد، قال أنظر في سنة رسول الله، لأن السنة مبينة للقرآن، فلم تجد حتى بسنة رسول الله. قال والله إيش في هذه الحالة، أجتهد رأيي ولا آلي، لا أقصر، أبذل قصارى وسعي لأتعرف على الحكم استنتاجا واستنباطا من القرآن أو من السنة، فأقيس القضية الحادثة الواقعة على ما ثبت بيانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معاذ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال، يعني ده إلا على صدره يعني هو مرض يعني كذا، نعم، الحمد لله الذي وفق رسول الله، أي ناقص الظاهر هنا الله يصلحنا، ناقص كلمة رسول، وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. والحديث هذا في أبي داود والترمذي. نعم، إذا قال أجتهد، قال والاجتهاد الذي سيعمل به معاذ رضي الله عنه من أهم أبحاث أصول الفقه، أهم أبحاث أصول الفقه بحر الاجتهاد كما سيأتي معنا، شروط المجتهد وما هي القضايا التي يمكن أن يجتهد فيها وما هي قواعد وضوابط الاجتهاد. ولا يعقل أن يجتهد معاذ رضي الله عنه دون قواعد يلاحظها في اجتهاده، كما لا يعقل أن يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول في دين الله تعالى دون ضابط ولا ميزان. يعني قال اجتهد رأيي ولا آل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سوف يجتهد ضمن قواعد وضوابط. أصلا كلمة أجتهد هذا ما تفيده، ما قال والله أقول برأيي، أقول برأيي هكذا هوى، لا يمكن أن يكون. تفضل. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مجتهد أم مشرع؟ هل استعير كثير علينا؟ ستأتي. هو مشرع وهو مجتهد. ما الفرق بين مجتهد ومشرع؟ المشرع يعرف الحكم ابتداء، المجتهد يلحق عن الحكم. كيف يعرف الحكم ابتداء؟ إذا لا نقول مشرع نقول مبلغ. إذا مشرع ومجتهد شيء واحد، فهو ليس بمشرع وليس بمجتهد خارج دائرة الوحي، خارج دائرة الوحي. إما أن ينزل عليه الوحي أو أن يحكم من عند نفسه بناء على ما يلهمه الله تعالى إياه، وإذا لم يكن موافقا لما عند الله تعالى سوف ينزل الوحي يسدد له، وهذا سوف يأتي معنا طول أكثر شوية. قال: وهذا علي رضي الله عنه يستشار في عقوبة شارب الخمر فيقول إنه إذا شرب هذا، ما بيشرب الخمر يروج يضيع بصير يتكلم أشكال وألوان، وإذا هذا افترى يتهم الناس في أعراضها في أخلاقها، فيجب أن يحد حد القاذف. طيب كلام سيدنا علي رضي الله عنه واضح بأنه ماذا؟ استنتاج واستنباط، نعم، ونظر إلى المصلحة العامة وإلى المقصد العام في التشريع. هو لم يقف هنا شرب الخمر على حد القدر، لأن القياس ينبغي أن تكون العلة واحدة وأن يكون السبب واحدا. هنا الحد سبب شرب الخمر، وهناك الحد سبب القذف، لكن نظر إلى المقصد العام من التشريع. ما هو هذا المقصد العام من التشريع؟ هو أن تصان أن يكون هناك رادع وزاجر عن ارتكاب الجنايات، نعم، وأقام المظنة مقام المئنة. أقام المظنة يعني غالب الظن أنه إذا سكر هدى، وقد يسكر ولا يهدي، ليس كذلك؟ وقد يهدي ولا يسكري، لكن يغلب إذا سكر أن يهدي، وإذا هدى أن يقول كلاما من غير ضابط فيمكن أن يسكري. إذا أقام المظنة مقام التحقيق، كلمة المئنة يعني العلم واليقين والتحقيق، نعم. قال: وهذا منه رضي الله عنه التفات إلى مبدأ سد الذرائع. يعني إيه سد الذرائع؟ سيأتي معنا مفصلا. تكون هناك يعني أمر من الأمور يعني إلى حد ما ليس فيه خطر، ليس فيه خطر، لكن قد يؤدي لما فيه خطر، فماذا نفعل؟ نغلق الباب، نغلق الباب، نمنع هذا الأمر الذي في واقع الحال ليس له خطر شديد لاحتمال أن يؤدي إلى الخطر. أو عمل بالقياس، يمكن أن نقول بأنه إيش أيضا استعمل القياس، فقاس حد الخمر على حد القذف، لأن الغرض من كل منهما الزجر عن ارتكاب الجناية، وكل هذا من أصول الفقه. وأيضا فهذا عمر رضي الله عنه يحكم ببقاء أرض سواد، أراضي سواد العراق في أيدي أصحابها. لما فتحت بلاد العراق الصحابة رضي الله عنهم توقعوا بل طلبوا وألحوا في الطلب أيضا، نعم، أن توزع عليهم هذه الأراضي كما وزع النبي صلى الله عليه وسلم أراضي خيبر، نعم، لأن القرآن بيّن أن الغنائم هذه غنيمة، غنيمة هؤلاء، والغنائم بيّن القرآن أن خمسها يصرف في مصارف خاصة، وسكت عن الأخماس الأربعة، فكأنه ترك أمرها لولي الأمر يفعل فيها ما يراه مصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن المصلحة أن تختم خيبر على المسلمين، منطق واضح يعني. لماذا؟ لأنه لا يعقل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي هؤلاء الخونة الذين غدروا وخانوا مرة ومرة وثالثة أن يبقي هذه الأراضي ملكا لهم، إنما قسمها على الصحابة وجعل هؤلاء مساقين، ساقاهم على هذه الأرض يعني أجراء، وقال لهم متى شئنا أخرجناكم منها. إذن بقاؤهم بقاء مؤقت، نعم، حتى يحسن من ناله سهم أو نصيب كيف يستخدم هذه الأرض، لأن كثير من الفاتحين لخيبر كانوا من المهاجرين، والمهاجرون ليس لهم خبرة في الزراعة وما إلى ذلك، ثم الوقت يحتاج إلى يعني جهاد ما إلى هذا. المهم، فلما فتحت أراضي العراق فالصحابة قالوا اقسم، ايش اقسم؟ اقسم علينا الارض كما قسمها النبي صلى الله عليه وسلم كما قسمها خيبر. فإن عمر غضب، وهذا يعني يرد على اولئك الذين يتهمون عمر رضي الله عنه انه خالف النصوص وترك النقوص ووقف النصوص. ايش خالف؟ لا خالف ولا شيء، انما كان منه الفهم الدقيق للنصوص. نعم، لان القران بين والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هاجر إليهم، بالآيات في سورة الحشر التي فيها يعني الآية تتكلم عن الفيء. فنظر سيدنا عمر رضي الله عنه فوجد أن المصلحة أن تبقى هذه الأراضي بأيدي أصحابها الذين هم أخبروا باستثمارها، وأيضا أن هؤلاء المسلمين لو وزع عليهم هذه الأراضي لا يحسنون استنتاجها من ناحية استثمارها، ومن ناحية أخرى سوف ينشغلون بها ويتركون الجهاد، يتركون الجهاد، ثم سوف تكون هذه الأراضي في أيدي فئة قليلة من الناس، فسوف تأتي الأجيال في مستقبل الأيام ليس لهم شيء ويكونون أشبه بالعبيد في أيدي مالكي هذه الأراضي. كيف؟ والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هاجر نعم إليهم كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كل هذه المعاني دقق فيها النظر سيدنا عمر رضي الله عنه، فوجد الأولى إبقاء هذه الأراضي في أيدي أصحابها ولا تنفرض عليهم خراجا. 20% من محصول هذه الأراضي لبيت مال المسلمين، أيهما أفضل؟ أيهما أنفع؟ إذن سيدنا عمر رضي الله عنه ماذا فعل هنا؟ نظر إلى مقاصد الشريعة، نظر إلى المصلحة، فعمل بما تقتضيه المصلحة، وهذا فهم دقيق للنصوص وليس مخالفة للنصوص. تفضل. اجتمع اجتهاد واجماع، هل يتعارضان او يقدم احدهما؟ فنأكم الله بالعافية والإيمان. أولا، كيف نتصور يا أخانا الكريم وجود إجماع مع اجتهاد؟ مثلا في فروض الردة عندما كان إجماع الصحابة على عدم قتال الخراب، ما حصل الإجماع؟ كيف حصل الإجماع والحاكم؟ الحاكم كان مجتهدا، قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. طيب اسمع يا أخي، الله يرضى عليك، أنت طالب علم ونبي. نقول إجماع حين تلتقي كلمة المجتهدين، صح؟ اتفقت كلمة المجتهدين على حكم من الأحكام. الآن هل لأحد أن يخالف هذا الإجماع؟ ليس لأحد. وهذا الذي يؤخذ رأيه من؟ واحد من المجتهدين، وقد أجمع، وقد أجمع. فهل حصل إجماع على عدم قتال مانعي الزكاة؟ وأبو بكر وهو أول من يعطي رأيه في هذا الأمر مخالف، كيف الإجماع؟ نحن العشرة المجتهدون، أنا الشيخ بنا، أنا مخالف، اتفقتم انتم التسعه على امر، هل حصل اجماع وانا مخالف؟ كيف؟ منطلق الاجماع من الحاكم، منطلق الاجماع من الحاكم هو اول المجتهدين. اذا ما حصل اجماع حتى نقول ايش؟ قابل الاجماع اجتهاد، انما في اول الامر اجتهاد، في اول الامر اجتهاد. ابو بكر رضي الله عنه اجتهد فوجد ان يقاتل مانع الزكاة. عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة او غيره من الصحابة كان اجتهاده الا يقاتل اهل الزكاة. اذا هناك اجتهادان. وفي اصول الفقه كما سنقرأ وسنتبين لا عبرة بالكثرة، لا عبرة بالكثرة. والقرآن يقول وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن أبو بكر رضي الله عنه هو صاحب الأمر أولا وأخيرا، ولو لم يوافقه الآخرون يأمرهم فعليهم أن يلتزموا، إنما لم يخض الحرب إلا وقد وافقه الجميع. إذن حصل الإجماع على قتال مانعي الزكاة ولم يحصل إجماع على عدم قتاله. لذلك أخانا الكريم أخوانا الكرام ينبغي أن ننتبه، هل يمكن أن يعارض إجماع اجتهاد؟ معاذ الله. إذا حصل إجماع على قضية سيأتي معنا أن أحد هؤلاء المجمعين ليس له أن يرجع عن الرأي. نحن اجتمعنا، نحن قلنا العشرة المجتهدون، إن شاء الله كلكم تصيروا مجتهدين، وما بتخصوا بس بإذن الله تعالى، لأن حين تصبحون مجتهدين فعلا لا يكون منكم ايش؟ تخبيص باللغة العامية، يعني لخبطة، يكون منكم آراء سليمة. نحن أهل الاجتهاد اجتمعنا، نعم أهل الإجماع المجتهدون اجتمعنا فاتفقنا على حكم، نفضل الاجتماع. رحت أنا على البيت ضربت أخماس بأسداد، لا يعني الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، تعالوا يا جماعة الأمر ليس على ما اتفقنا عليه. ماذا تقول؟ اتفقنا وانتهى الأمر، اتفقنا وانتهى الأمر، لأننا حين اتفقنا دل اتفاقنا على أننا اجتمعنا على صواب. إذا أحد منا بعد ذلك قال لا هذا يعني أنا مخالف، إذا اتفاقنا كان على خطأ، صح؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، أبى الله أن يجمع هذه الأمة على خطأ. إذا ما بقي، لا يتصور اجتهاد يخالف إجماعا، لا يتصور اجتهاد يخالف إجماعا. إذا كان نفس المجمعين ليس لأحد منهم أن يخالف، أن يرجع عن رأي، انتهى الأمر. وإذا يعني رجع عن رأي يعتبر مخالفا للإجماع ويقع في الإثم والمعصية. ماشي، توكلنا على الله. طيب، قال وأيضا فهذا عمر رضي الله عنه يحكم ببقاء أراضي سواد العراق في أيدي أصحابها، ويجعل الجزية على رقابهم والخراج على أراضيهم، هم غير مسلمين، فعلى رقابهم جزية، وجزية عادلة، جزية عادلة، نعم. لا يملك أحد أن ينتقص الإسلام، وهيهات هيهات، هيهات هيهات، أي واحد يخطر في ذهنه أن ينتقص التشريع الإسلامي يدل على نقص عقله، لأنه يوجه انتقادا لماذا؟ لشرع ثبت في كل لحظة أنه شرع الله تعالى، شرع الله تعالى. فالجزية يعني عبارة عن شيء يسير تفرض على الغني، أربع دنانير في السنة أو دينار في السنة، ومتوسط الحال نصف دينار، والفقير ليس عليه شيء، يعني أمر بسيط جدا على رقابهم. والغرض ما هو؟ حتى يأبى هؤلاء يعتبروا هذا نوعا من الاستدلال، نعم، فيأبى على نفسه هذا الاستدلال فيدخل في الإسلام، إن هذا هو الغرض وهذا هو المقصد، إن الله أرسل محمدا هاديا صلى الله عليه وسلم ولم يصله جاريا، والخراج على أراضيهم. إذن هذا أنفع لبيت مان المسلمين، ويعلل حكمه عمر رضي الله عنه حكمه ذلك بما يدل على أنه التفت إلى المصلحة المرسلة، وهذا من قواعد أصول الفقه التي هي من أهم قواعد أصول الفقه وأبحاثه. ونلمس هذا الالتفات من قوله، إيش معنى الالتفات؟ يعني ملتفت، يعني انتبه، يعني راعى هذا المعنى. أرأيتم، هكذا قال لهم، أرأيتم هذه المدن العظام، الشام والجزيرة والكوفة ومصر، لابد لها من أن تشحن بالجيوش، بدنا نحميها، بدنا جيوش تحمي هذه البلاد التي فتحها المسلمون والتي يحيط بها الأعداء من كل جانب، وإدرار العطاء عليهم، هؤلاء الجيوش من عطيهم أموال حتى إيه ينفقوا على عيالهم وحتى يصمدوا في المواقف، فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأراضون والعلوج؟ العلوج يعني مين؟ قال جمع علم، هو في الأصل حمار الوحش سمي بذلك لغلظه. مين؟ وأطلق غير المسلمي من غير العرب، لازم نقول وأطلق على، الله يسامحنا، يلا ماشي الحال، وأطلق على غير المسلمي من غير العرب. ما سمعتوا لما هذا كان وقت احتلال العراق، الله تعالى يحل رقابهم اللي احتلوها، ايش يقول؟ العلوج. نعم، قال أطلق على غير المسلم من غير العرب، والمراد الأسرى الذين استرقوا بفتح تلك البلاد، يعني لأنه المسلمون فتحوا بلاد العراق، نعم، فأهل البلاد أصبحوا أسرى فيوزعون أرقاء على الفاتحين، والأراضي توزع على الفاتحين، وانتهى إيش الأمر. أنا عملت شيء؟ نخم أنت عملت شيء؟ طيب ماشي. قال وغير ما ذكر من الأمثلة عن عمر رضي الله عنه وغيره كثير، وكلها تبين لنا أنهم لم يحكموا بفروع بفرع من الفروع إلا وهو مستند في نفوسهم إلى أصل من الأصول، إذا يفرعون عن أصول، وإن لم تكن هذه الأصول مقعدة بقواعد وضوابط، قد يشيرون إليه وقد يتركون، ربما بيّن وربما لم يبين. قال المرحلة الثانية مرحلة التقعيد والتأصير دون التأليف والتدوين، صار إيش العلماء يضعون قواعد يضعون ضوابط، لكن لم يدون ذلك في كتب ولم يجمع في مؤلفات. وبدأت هذه المرحلة منذ اتسعت البلاد الإسلامية واختلط العرب بغيرهم وتفرق الوهن إلى اللغة، نعم، أو الوهن بعث يعني إلى اللغة، ودخل في العربية كثير من المفردات والأساليب الغريبة عنها، استعجمت اللغة يعني، وكثرت الاحتمالات في فهم النصوص، دعت الحاجة إلى وضع ضوابط وقواعد بها يقتدر على فهم النصوص كما كان يفهمها المسلمون الأوائل الذين نزل فيهم القرآن. أولئك كانت اللغة العربية لغتهم، ولغتهم سليمة، ليس بحاجة إلى قواعد وضوابط، كما قال ذاك الأعرابي لست بنحوي يلوك لسانه، نحن نحاول أن نكيف لساننا، الفاعل مرفوع مفعول به منصوب والمضاف إليه مجرور، قال أنا لست مثلكم ولكني سليقي أقول فأعرب، أقول فأعرب دون أن أعرف قواعد. كانوا العرب يعرفون الفاعل مرفوع مفعول به منصوب والتلميذ منصوب والحال منصوب، يفهمون هذا الكلام، لكن هل كان أحدهم يخطئ يلحن بكلامه؟ معاذ الله. نعم، قال أضف إلى ذلك كثرة تجدد الحوادث وتعقد المسائل في المدينة، المجتمع المدني، مجتمع المدينة الإسلامية الدولة الإسلامية، المجتمع كان صغيرا القوائم الامور والمسائل البسيطه، الان توسعت الامور بسبب توسع الحياه واشتباكها، الى جانب ما ظهر من اجتراء من بعض ذوي الاهواء على الاحتجاج بما لا يحتج به. فكل واحد ايش يريد ان يقول بهواه نعم، دون قاعده ودون ضابط. حكينا اليوم بعد الصلاه اليس كذلك، يعني عن اولئك الذين يريدون ان يستنبطوا. نعم. مما جعل الاذهان تتجه، اذهان من؟ العلماء العاملين البصيرين الورعين الذين يخشون الله عز وجل، وليسوا أبعرفوني. وليسوا أبعرفوني. نعم. تتجه إلى ضرورة وضع ضوابط وبحوث في أدلة التشريع وشروط الاستدلال بها وكيفية هذا الاستدلال وطرق استنباط الأحكام منها. ومن هنا أخذ الأئمة والمجتهدون يضعون الأصول ويقعدون القواعد التي تنبني عليها اجتهاداتهم واستخراجاتهم. كيف يستخرجون إيش الأحكام من النصوص بناء على هذه القواعد وتلك الضوابط، والتي كانت بدورها نواة هذا العلم، رغم أنها لم تعد أن تكون قواعد منثورة ومتفرقة، يعني بين الفروع وفي كتب الفروع، خلال أبحاثهم الفقهية ومسائلهم الفرعية، حين كان كل فقيه أو مجتهد يقرر الحكم ويشير إلى دليله ووجه استدلاله به. الآن نقول مثلا نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا النص واضح. إيش معنى؟ نقول يعني البيع في هذا الوقت حرام. كيف؟ القرآن ما قال حرام، قال وذروا البيع. القرآن قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا أمر، والأمر للوجوب. الاشتغال بالبيع يشغلك عن القيام بهذا الواجب. إذا ماذا نقول؟ دليل هذا الحكم البيع وقت النداء حرام. دليل ذلك قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وجه الاستدلال، كيف استدللت بهذه الآية على أن البيع حرام مع أن الآية لم تذكر ذلك؟ وجه الاستدلال أن هذا نهي عن أمر الاشتغال به يؤدي إلى تضييع ما وجب قبله، إلى تضييع ما وجب قبله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إذا السعي واجب. نعم. وذروا البيع نهي عن ماذا؟ عن أمر لو اشتغلت به لأبطلت الواجب قبله. إذا طالما أنه يؤدي إلى إبطال الواجب، إذا هو مشروع أم حرام؟ إذا هو حرام. إذا لا يكفي أن تقول دليل ذلك قوله تعالى وانتهى الأمر، لا بد من أن تبين وجه الاستدلال. نعم. ويشير إلى دليله ووجه استدلاله به. بعد هذه المرحلة قال مرحلة التأليف والتدوين. طبعا الأمور كلها دائما تبدأ يعني بقليلة كما قلنا نواة، ثم تتفرع. نعم. ثم نجني الثمار. الآن مرحلة التأليف والتدوين. لقد بدأ علم أصول الفقه وجوده كمولود صغير في مجتمع كبار، تشبيه يعني، يتمثل في قواعد وضوابط خلال الفقه كما رأينا في المرحلة السابقة اللي هي مرحلة التفعيل والتأصيل، ولكنه أخذ يتدرج كعلم مستقل يفرد بالتأليف والكتابة في أواخر القرن الثاني الهجري، حين بدأت التآليف تظهر فيه وتكثر، هو أصلا ما كان التأليف موجودا قبل هذه الفترة، نعم بدأ في هذا العهد وتزيد وتتسع حتى بلغت الذروة ترتيبا وتنسيقا وتبويبا. كل واحد يأتي نعم يستفيد ممن سبق، يرتب يهيئ يركب يؤخر هذا يقدم هذا يستدل لهذا يأتي بمثال على هذا وهكذا. نعم يقولون هناك قولان، ما ترك الأول للآخر، ما ترك الأول للآخر، والقول المقابل كم ترك الأول للآخر، ها كيف في تناقض؟ لا، يعني ليس هناك بحث، ليس هناك موضوع إلا وتعرض له الأوائل، لكن تعرضوا له ابتداء، لكن تركوا الكثير من التفريعات والجزئيات والترتيبات لمن يأتي بعدهم. إذا ما ترك الأول للآخر من أصول المسائل، نعم، وكم ترك الأول للآخر من ترتيب وتنسيق وتقعيد وما إلى ذلك. قال أول من ألف في علم الأصول من؟ الشافعي رحمه الله تعالى ورسالته. لقد أجمعت كلمة العلماء من الباحثين والكاتبين على أن أول من صنف في هذا العلم وألف هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، حيث جمع من قواعد هذا العلم وبحوثه مجموعة مستقلة عن غيرها من أبحاث الفنون الأخرى في كتاب الأم فروع فقهية، نعم في كتاب إيش المسند الشافعي أحاديث، نعم وهكذا، لكن هذا الكتاب الذي أسماه الرسالة في علم أصول الفقه. وكانت هذه المجموعة نواة قيمة لما جاء بعدها من تآليف وتصانيف. إذن كل الناس عالة في أصول الفقه على الشافعي رحمه الله تعالى. قال الفخر الرازي في مناقب الشافعي: كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة وفي كيفية معارضاتها وترجيحاتها. أحيانا تأتينا أدلة من حيث الظاهر كأنها متعارضة، نعم، لكن عند النظر ودقة النظر نرى أن هذا الدليل يرجح على هذا الدليل، أو أن هذين الدليلين ليسا متعارضين في الحقيقة، وإنما أحدهما يحمل على حالة والآخر يحمل على حالة أخرى، وكما قلت يأتي معنا هذا كله إن شاء الله تعالى. قال: فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه ووضع للخلق قانونا كليا يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع، ما الذي نرجع إليه أولا، ما الذي نرجع إليه ثانيا، إذا تعارض دليلان ما الذي يقدم ما الذي يؤخر وهكذا. وكانت هذه تتم الكلام الفخر الرازي: وكانت هذه المجموعة أبحاثا مرتبة ومنسقة يذكر فيها كل ضابط مؤيدا ببرهان. لما الآن نجد فيه كما سيأتي معنا في ضوابط وقواعد أصول الفقه، نعم كل ضابط له دليل، كيف استنبط العلماء هذا الضابط، كل قاعدة لها دليلها، كيف قعد العلماء هذه القاعدة، وليس الأمر عائدا لأهوائهم، مؤيدا ببرهانه ووجهة النظر فيه. وسميت هذه النبذة يعني هالمجموعة القليلة من الأبحاث باسم الرسالة، سماها إيش؟ الرسالة. وقد بحث فيها بيان الأحكام وأنواع البيان، يعني في نسخ في إيش تخصيص في تقييد، نعم في مشترك إلى غير ذلك، وأنه بيان القرآن وبيان السنة وبيان الاجتهاد. أول ما يبين القرآن، تأتي السنة فتبين ما أجمله القرآن، يأتي الاجتهاد فيفرع على ما بينه الكتاب وما بينته السنة، وتكلم فيها عن العام والخاص، كما بين مكانة السنة في التشريع، وبحث في الناسخ والمنسوخ، وتكلم عن العلل في الأحاديث، ولدى حديث فيه علة لا يؤخذ به، لا يعتمد عليه، ما هي هذه العلة؟ هل هي علة قادحة أم هي علة ليست قادحة؟ العلة يعني مثل إيش؟ المرض، أصل إيه؟ علة يعني تخرج الشيء عن طبيعته، فالحديث في سنده علة، في متنه علة، إذا خرج عن طبيعته الأصلية. لكن في علة لا تقعد المعلولة عن واجباته، راتوا عم يجعوا شوي بده يفطر اليوم، شو الداعي؟ ما بده يجي يشتغل، لا يريد أن يأتي إلى العمل. خير إن شاء الله، شو صاير معك؟ والله برجع من دعني سنده ومكان كالكلام. إذا ليست كل علة تقعد المعلولة عن أصله، عن واجباته، عن أعماله. لذلك يقولون هذه علة غير قادحة، أي لا تقدح في الدليل، هذه علة قادحة، يعني لا يقبل هذا الدليل طالما وجدت فيه هذه العلة، وهكذا. نعم. وفصل وبين في الاحتجاج بخبر الآحاد، كما بحث في الإجماع والقياس والاستحسان وغير ذلك من أبحاث، كل ذلك قام به الشافعي رحمه الله تعالى. قال: عناية الأمة بالرسالة، ولقد عني أئمة العلماء السابقين بهذه الرسالة فهما ودرسا وشرحا، ونقل الباحثون أنها قد شرحت شروحا كثيرة. بكل أسف تعلمون يعني العدو كما حدثني وكما سمعتم، يعني أكد لي هذا السماع إخواننا الذين التقيت بهم من العراقيين، سواء في دمشق الآن في مجمع الشيخ أحمد كفتارو، نعم جزاهم الله خيرا، نعم أقاموا دورة، نعم من دراسة ماجستير، يعني دورة مكثفة، يعني فيها ما يزيد عن 100 إنسان، كذلك في الكلية التي أدرس فيها في عمان، كلية أصول الدين التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، نعم استضاف الأمير غازي على ما علم 120 طالبا في الدراسات العليا وغيرها يدرسون على حسابه. فهؤلاء الإخوة العراقيون أكدوا ما سمعناه بأن أول ما هجم عليه في بغداد ما هو المكتبة، المكتبة وخاصة المخطوطات، وخاصة المخطوطات، وتعلمون ما فعله أيضا الاستعمار في البلاد الإسلامية، ولعلي ذكرت لكم مرة وأنتم تقرؤون، أليس بين أيديكم مختصر صحيح مسلم، وقرأتم في المقدمة أن المخطوطة التي قابلتها واعتمدتها من أين أتيت بها؟ من مكتبة إيش؟ إيش الفاتيكان، من مكتبة الفاتيكان، وهي نسخة كانت في دمشق. ما الذي أوصلها إلى الفاتيكان؟ جماعة أمناء علمانيين يلتزموا العلم، ما عندهم أبدا نعم دناءة وهبوط عن مستوى البشرية. فالرسالة كما يذكر شرحت شروحا كثيرة، أين هذه الشروح؟ نعم لعله لم يصلنا منها شيء. نعم. وإن كانت هذه الشروح قد حرمت منها كليا مكتبتنا الإسلامية كليا، أما اقرأ مثلا في كشف الظنون، نعم اقرأ في يعني هذه الكتب التي تذكر لنا المؤلفات، فسوف ترى كيف أنه نعم خدم الرسالة عدد كبير من العلماء، وشرحت شروحا كثيرة، كلها لم تصل يصل منها إلينا شيء. أنا أسأل الله تعالى أن يعوضنا خيرا. وكانت رسالة الشافعي حجر الأساس في علم أصول الفقه، ولذا اشتهر على ألسنة العلماء أن واضع علم أصول الفقه، إيش يعني واضع؟ يعني أول من جمعه وقعده وضبطه وما إلى ذلك، وإلا فهو كما علمنا موجود في الأصل منذ وجد التشريع. نعم. اشتهر على ألسنة العلماء أن واضع علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كما لفتت هذه الرسالة أنظار الفقهاء إلى موالاة البحث في هذا العلم. صاحب الفكرة يبدأ لكن يأتي من بعده فينتبه إلى هذه الفكرة ويجدد ويضيف ويعمل ويعمل، لكن يبقى الفضل للأول. نعم. وتتابع العلماء في التأليف والتكميل والتنسيق والترتيب، ولقد طبعت الرسالة عدة طبعات، وخير طبعة لها وأفضلها ترتيبا وتحقيقا طبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 1358 هجرية، نعم 1940 ميلادية، بتحقيق أحمد محمد شاكر، هذا من كبار العلماء ومن العاملين في حقل السنة والعلوم بشكل عام رحمه الله تعالى. يعني يمتاز كان هذه المكاتب، مصطفى البابي الحلبي، عيسى البابي الحلبي، نعم هذه المكاتب المصرية القديمة تمتاز طباعتها بالدقة، لأن هؤلاء يعني طبعا الفكرة التجارية موجودة لديهم، لكن الأصل ما هو؟ خدمة الشريعة. ولذلك في كثير من هذه الكتب التي طبعت في تلك المطابع في تلك المكاتب تجد قام بالتصحيح نعم جماعة من علماء الأزهر ويذكرون أسماءهم الذين قاموا بالتصحيح. نعم ما شاء الله في كثير من المكاتب في أيامنا هذه يعني يهتموا كثير بالتصحيح، يجيبوا طالب بكالوريا وطالب إعدادي وعامي أيضا يحضر بعض الدروس، نعم وقد انبعث فيه الغرور فيسندون إليه التصحيح، ولذلك تجد التصحيف والتحريف وما إلى ذلك من الطامات. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم. راها منيح الجمعة الجاية مثل اليوم، النظام مثل اليوم. يا أبو الشباب متى سيبدأ التوقيت الصيفي في بلدنا؟ صباح الجمعة. صباح الجمعة يبدأ التوقيت الصيفي، ماشي. إذن يوم الخميس التوقيت القديم، فإذا أنا يوم الخميس أبقى في معهد الفتح الإسلامي إلى أذان العشاء. إذا ليس هناك إلا درس واحد يوم الخميس اللي هو درس الأصول فقط، ماشي. إذا درس الأصول لا يكون يوم الخميس، إذا بده يكون يوم الجمعة. الجمعة الثانية تصير درس الأصول يوم الخميس بعد العشاء، ودرس الفقه بين المغرب والعشاء. درس مصطلح يعني حديث مصطلح وفقه، يعني بدك النسويين يروحوا يرفعوا علينا دعوة. ايه تكرم هيكم ان شاء الله ان شاء الله في هذا منهج معنا. منهج شبه